بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بكتابه إلى كسرى ملك الفرس. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال الإمام السندي: أراد بتمزيقهم تفرقهم وزوال ملكهم وقطع دابرهم، وقد وقع ذلك، فما بقي فيهم الملك. وروى الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه عن يزيد بن حبيب قال: بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى بن هرمز ملك فارس، وكتب معه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فلما قرأه مزقه وقال: يكتب إلي هذا وهو عبدي. ومات كسرى هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر رسول كسرى بذلك. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند مرسل رجاله ثقات عن عبد الله بن شداد قال: كتب كسرى إلى باذان: إني نبئت أن رجلا يقول شيئا لا أدري ما هو، فأرسل إليه فليقعد في بيته ولا يكن من الناس في شيء، وإلا فليواعدني موعدا ألقاه به. قال: فأرسل باذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين حالقي لحاهما مرسلي شواربهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملكما على هذا؟ فقال: يأمرنا به الذين يزعمون أنه ربهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكننا نخالف سنتكم، نجز هذا ونرسل هذا، أي نجز الشارب ونرسل اللحية. قال: فتركهما 24 يوما، ثم قال: اذهبا إلى الذي تزعمون أنه ربكما، فأخبراه أن ربي قتل الذي يزعم أنه ربه. قال: متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم. فذهبا إلى باذان فأخبراه الخبر. قال: فكتب إلى كسرى، فوجدوا اليوم هو الذي قتل فيه كسرى. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه بكتابه إلى قيصر ملك الروم، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي رضي الله عنه.